أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صدن يا كوبادو، وعنا كميجة يا عشر الذي إنو سعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا، وعشر كان مانتا كبل لابنا يا جزكي تضبية تبنات كان مدها صدن في جزء قرآن كوكوبمي جزكي تضبية تبنات كبل لابنا يا سورة ده سورة دان وصورة دي اللباتن هي كوبات ترسي قرآن كريم دامر كفاتحي يكر لك صوت الله خاص إلى سورة الناس الأول بقول يا فريا طبان سورة دان او يهي سورة دان سورة دي اللباتن هي كوبات مقا عيدة سورة الأنبياء اللي يرى وعباك دونتان وقوده هيدا إيمان دونا إن إنتي بضن ابن بياشي الرسوس اللغو شاقي قصص كودي أو متتالي أيمن دونا مركز اللغو مرعبي سورة الأنبياء هنا يتعيسي قارها ليت سورة دي النبياشة أولا شاكيسي سورة الأنبياء ومكية أعطيهم للقرآن كصدحية اللباتن سنوسو دقايي صدحية طبعا كحوري النبي ومك المكرم وكنا ولا إلى اللحية سيداتا سورة دود بسودكي أحدك اسمكك أوحي سودكي مكي واللغم العظم صدحية طمان سنة كذبا رسولك هجره دي مدينة المنور وحاجره طمان سنة دبادات كنولا طمان كاسنة وحا سودكي سيدادي اللباتا سورة دود سيدادي اللباتا كاسورة دود أنت رسولك مدينة المنور وكنولا سودكي مدري باللغم وآياتها سورة الأنبياء آياتها هذا بقول لبي إياتها من آياته سورة الأنبياء بالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة سورة عن قيمة بدموها عن كب الله يا بسم الله ألم بعيسى مقعاص قيمة بدن عسك شديك قال لي يا الرحمن نعريست النعريس قد أمك ودقارت الرحيم مدقارها ندنا النعريست اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضوا مرديت هاي سورة دي سورة مكية سيدة أفكوت الغانان توحيد كيكاد ليس توحيد بجميع أقسامه قرآن كيكاد ليس نبي كيكاد ليس الله كيكاد ليس قيام مدية نرشة دنبية آخر كيكاد ليس سادر كيسان وحايكو باللاباتي إني سورة دا تلمام ويسو إن قيام مدو أي داودا هاي أهين وين أو عرصنا أي تهي ومع ذلك دفتو إسكموك يهي أو عرصك غيسان أي أما أتبابو شيسان أي أين لأري استقبال كيد مي مضني إن قيام هذا لرقى بلنا الإيمان صحيح والعمل صالح دفتو واكا جيت سلي قيام هذا أو إيمان أي سنة دفتو واموك يهي وعما اسكحضا إيمانك كوها يامال عيد مركي سودك تواصورة مكية مركا اي سودكتي قبل الهجرة اي سودكتي قلقا تاريخ دا المسلمين تترساتو وحكومي افر بقولي اطلنسانو كهر باي سورة دو سودكتي ومك حاجر تاريخ دا هجرة مكا لطرنا يوحى اللقب اللعبة ان رسولك عليه الصلاة والسلام وكبتك اي مكا اسم الدينة اي اللقب اللعبة قلقا انت عن مدينة بل آذين اي سورة دو سودكتي ومع ذلك حقه انت سيكون درانتي مركزنا اللي يري ساعدي قيامنا واتنا تدكينا وموقعي استعدادية طوابوسي وبحني الإيمان الصحيح والعمل الصالح واللغجة تبي قلقا ما انتم حظم علينيس وكوني افر بقرية طبسنا انكجو اقنه مركور كان يمج قال تعالى فبيوحو يري اخترب واحد اوادي للناس دقود اوادي حسابهم لا حساب تمدودي إذا أنت اللي شرتاجو لا حساب تملها وحوني يا صنبا لا توحى أي سمايا يقول حساب تملها ودواتي وهم ذاتك يوسو دواتينا في غفلة حلمان قده بيكسو غيهين وحسابتها كسو دواتي ومعيهين معرضون وكجير ثنائيان إعلان طاما استعدادك لو ضربان لها لغو تلقل لها قفك يدنبق الله إسكيرين لها حسناتك الله بصن لها وكجير ثنائيان ذاتك اقترب وحد هوادي للناس دلول هوادي حسابهم وحساب تمجودي وهم ذاتكنا في غفلة حلمان قده بوكسو غيهاي حساب تؤني دواتي أي هلمان سيهين معرضونك وكجيتنا يو وان حسابتي أبا الديار قروبا ينينو وحي أنفعاي كد داري مايان ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين قولك مركي سيدانو كلا قرآن كي أوي ماد ألانا أوكي ماد قرآن عصب ندكين أو كبرا رجينا يو حيارها لك ممارمانك يلو ذاتكو نيدي سأي سوجه دو لغو لغيسن مايو دذال يخوشو اوحا لمغلا يو يدعو العيار أيو قلبي أدوية قفصة القفارتي وقفك جسد حاضر وقلب غائب وفلي ماشا بنفسي سنقرت أمغلو لكنه سنمستعيد أهينو قلبي يأينو ولا يوحي مغلو وسن دياروها وروحينو ساقني وفك مالك وركو قل أيو سجع شردي بها للربا شردي كوبا قلبي نظيف وديار وإنو قبس اللي مادو شردي اللبا انت واحد لشيقا يا لشيقا يو لقتا يا لقمدا يا قلبي وينو ريكور يا والس كلبو وواحد لشيقا يو اسلبو شردق صدحات قابت واحد لو شيقا يا انو جوغو حقينو كالينا شروطا في سورة قاف ان في ذلك لذكرى قرآن كوهوان يؤيهي اولا لمن كان له قلب قفلي من قلب نظيف وراكسن وصليم وحافمات قضاء قلب الانتي شيطان كاذيه خرافة كبضتي باطل يسرك كبوحا لما ربك لمن كان له قلب شرطي قال لبات او القى السمع لكتي يا دقمدي يا مدحيب للك لكي كساقي وخلصو هذي سيدي ريكوروك لي وحلوشي قاية انو قاتو شرطي قال قدن بيا وهو شهيد وانو قد جوكي حدانا قبتي وحلوشي قاية جوكي وحوين باكا مغن حدادن لغيسك يا قادسة وطيارة هينا حدادن كوكالي قلبك عدوسا دخلينا وطولن طواب دماتي قال تعال فبوحي لما يأتيهم وما إيماندتك من ذكر القرآن من ربهم فبقوا الحقي وما إيمان قرآن كاسو محدثين رصبوا هذا لسوء الدجيال وجديدة إلا هدو يمن استمعوه قرآن كي واي لغيسين وهم إيجا ويلعبون دولايا لاهية أي شغلونتها قلوبهم لا بيالكو الدنيا كو شغلونتها بين الاجتاوي تاتيلة ريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا اجتماع هي صمع اللغة نكالقني سمع واحدا دنكرا عينبا شنقرسد على لغا كويا لو المغرب لكن استماع وحاوي إنا ذوحي هذا شرعانو لغيستوي قولك إذا قرأ القرآن محال ليري فاستمعوا لك هارعي وانسيتوا شبلها قرآن باكركي نلقوا أغرنا إذا لا شايا ينديري وحال ربي يبوها إلا علكم ترحمون حدات سلا وحودة قيشتان وقرت قرآن ليدين شيئا أيو أدلك تجل قسان قلبك سوجي لسان مسكح الأول خلقتان طبد الأمستان إلا ذين حريصنا يهوبلوا ما يأتيهم وما إيمان ذاتك من ذكر قرآن وما إيمان من ربهم خبروا الحقي وما إيمان قرآن كاسو محدثين قصبوا هاتر لكينا إلا هدو يمن استمعوه قرآن كي وحيدة قيسان وهم إياك ويلعبون إسكال إلهية إلهية أي شغل أدون تلك طاي قلوبهم إياك الله بها القوضة سيداس ووصف قوضي وحي إسكو حنسنا يا المغل قال تعالى فبوحيه وأصر وحي قرصدان النجوى فقئي كور الذين وحى ظلموا قردر صدي انت وحي داريه هنا يقاروا بحانه قرآنك يا إلهي سودجي يا عدك لغو سودجي رسولك انت بأي حنتان ما هي حنتي كب الله بي. هل هذا ما هذا كم محمد ما يحكى رماه إلا بشر ضد مثلكم إذن كإذن لمن هل يمغلوها اللي يدن بي محولة ياي سوق افضل في كميدة معها رسالة دي مركة إنا يدفعين أرى قال لما هو يدى مركة ترى هذا النبي أما أي نبي أولا تذكر لمن ياي مركة ترى ناحية ذلك وكل مد وجنسي أهم وبشر لكن ناحية أسان كل مدهين وموحى إليه قرآن باكو دي أذيكم قرآن باكو جوزو دي ملاب أمك كاتورتي بدن بجيبان لقاء إلالي ما معجزة كوكا قال لقاء موجيه انت على الولاري كل فإلا بشر مثلكم وهذا في الرسالة دي لا دافري كل هاتو بشر إذن لمدهين محاله فصيرها يا مركة معجزة دي كوزو دي دي روبية او دور كون وروح لغا درجيه اما روب حمتا او انتا سوقف لغا درجيه ليه تسعدو يميدو الله هذا لي ابي اسعقري بها الله هذا شيء حول بها الله هذا شيء ختيب الله هذا لي قرور عبوك عن تكوكبتو سبحان الله يري عركا لغا قادو سمدا لغاي معلوم فطيره سحر بيكو فصيره افتاتونا سحره من كان فلن فلو إذن كإذن خلطة أيوي أفتأتون السحرة ما سحر بعضو إمان أيزان وأنتم أذنك وتبصرون أركايا ننكان إنو فلن فلوي قلها كلمة السحر وحي آدزان تهي المحجزات ورنكي وحبال لك أركي أن تلتك لك السورة قليني معنكو فصرنا سحروا معاك الدوليس سناني ظالمين توابل وأصروا وحي قرصدين أن جوا كور إيافا الذين وحيبا قرصدين ظلموا قردرصدين قائلين إذا قلت نحضر رئيسوله هل هذا ما يهي متكان وعكر ماها إلا بشر موحن تدهين بو يهي بشر كاسو مثلكم أذيك بشر لماذا إذن كرامل وحمد فيها دارا هو إذن كان يهي أولا يوحيبا اللي يوسو تجيه هل يمغلو هل يرميو هل يغاعا معايته وما أتى به سحر وحن اللي يمد معجزة وكساقين وفال أفتاتون موحدو المنيسان السحر فل وأنتم إذنك وتبصرون أجهد وخصمين يا فل إنو يا هاي جوابت اللوغة جوابي أر سورة دوا مكر إذا ما مضي أرسنا حملة دي أتقال كارد اللوغة مقادم هي دا قعنس الرئية مسلمين تمر كاسي من مغدان قال قل كرك لو وحو النبي قير عليه الصلاة والسلام ربي أنك ربك يا أبوري أي يعلموك القول هذا في السماء القدية دي اللغو هذلو والأرض ورليا القدوة دي اللغو هذلو وعلمو هذل إليك هذا الحق حق نغضو بعض السهل نغضو حبي قيبا أوك وانو كافا المرينة هذا كان قفك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو إبنى السميع اللهم قلت بلمو لجميع ما يقال أفرح اللغة هذل إليك وأم قلبنا يهي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء كرئي حصب الله الله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بلا تسدور ألا يعلم من خلق وحنا تقول ليس يتقرين أيضا أحد في أبوري سيباس الله لنكري وهو الصميع اللو علوه لدنانتي أم قلت بلن العليم وقال بلن بالأفعال وحي لصميه وما يضمر في السدور نسكع ذي قلبك وحي اللغو قريو شركي النفاق عروش اللغو هايو كازنا الكيسو فوقي هاي قل وحاتر هذا رسولك شرفت له خبي أنيك ربك إيبا يعلموك القول هذا إليك وعلوك هذا الأولا هلا في السماء إلك قديس أي ربي هذا الذي كدعاية أوقي هاي والأرض ورياك كوة كدعايانا إساقاك قرآن كوسو تجيه إنه قرآن حقي هاي هلا إذا بالآن تطبع بالإيسان الله وهو ألي السميع الله أعلو هذا إليك قم أغلد بلون العليم الله هو قلب بلون وحلى سمية دمانتي بل قالوا أبغاث أحلى مقالات كوذي فاشحهما أي قرآن كودها وعايه أيام يبذلوا شيئا أي تينصون مرة وعايه أفتاتون السحر مر سحر بيكو شيئا مر لبط وقوة بل سحر مالي حقا لي قالوا أي مشركين في كفار قريش رادن أبغاث أحلام هي إشكو دردرن تيو هذينك هذا ريون أيزي مروح بر إسفل جيدا أي هذينك أتأركتا صباح لي هذا تري أشيكتنا وأشيكتات قرانيس مرنا وحي إنت إساكا قسمان وأشيكتا قرانيس ومن تلاعب الشيطان إبليس أحاول أن كبولا إلهي وكاسين وحي اسكو برقوانتاي أبغاس الأعلام كاسان ليرا في أيال اسكو دردرمو اسكو لحميو وحنو شاقاي قولك اللي بادو كتاك قولك وحي هادين بل أبغاس الأعلام ماهه افتراه أساقا بين أمتاي أساقا فابريكي انتو عقاتاكي واسفكري أيوسو سمعي قرانك ويري قران بالله يودجيي مر أفراد بر وحي هادين بل وحو أمتاي ماهه إيه هو إساقا شاعر وقبيا افتهموا أفيا الله شنو وما جاء به شعر وعن لي من واشعر كل كأنت قول بها إساء سعرين أي كشاقا أبغاثوا أحلام كشاقا افترا كشاقا شعر كشاقا نبي عطا بعض اللوية غانا وتعددك كل كوركو دي سوء سدو قيي وعو منكو مركو شاعر قبيا يهي يمرك أو يهي ساحر فلن فلوة يا مركو وحفة بريكاية وانين فهماك باداتي معلم وين هذيو وتكتيك يا غان ودوك مصقحية مانوي كلك أضغاثوا أحلام ليرادنا شقع الرورادو كلك أمركا كان بطريق لا يشعرون بأمانا نحاجر وقتك أضغاثك وحاوقي من بدنا قضياك منك أنا افتهمها هوحان لقرنا يا مرتية قبيكو سيقاي نسهل الماء كان سعرك سمعيين سوق أقويان وخطره أدرك كم سكين عقلوي كل كمرك أي سو شيء جايان مرنا إليه نفترام وحكوت المامني وين مرك إليه أبغى سوحلا أما مجنون وح بابا إذا وركو ذي بابا إيش جو جاي إيش قولي من وعوينك المال وقرار حذيك لو وركي نويس بابية بل هو شاعر وعيد ذلك لجان فلياتنا حنا رأي ماذا محمد بآية كونية علامة كونية قرآن كان يوحان مرحبنا سيد النبي موسى كله وشي سيا قانديسي هشي النبي صالح وكله حريدي بسليدة سمد الله كان عيسى وكله آية كونية ربنا آية وحي أمرهم يقول فليأتنا بآية هنري ماذا آية كونية نطس سوحا وشيقا يرني مديسة كما سيدا أرسل الأولون خصوصي هربا معجزة الله ربنا وموسى بهدو إيمانا يبني سالي فرعون قعنو رئيسي ألبوة كما عدو حنا موسى بيبور هدو الرسولي وأخيار تكون قناعه وكو قرانه إنه نبي حقا يهيب فالوحي لذين سحرك مركة سحرك بإضراب قسم أيام بل أنت أقوال إلذين سحرك وكور يقل قالوا وحي المشركين تلذين هو قرانك أبغاث أحلام خيالي لسكو دردر ميوي بل وحي لذين اسكو مدر من خيال ما افتراه وحيسكو بينهم طيوي بل وحير هذا المبنى من هو شاعر وأنين قبياه ما جاء به شعر وحلي من نواشعر فليأتنا أنه لي ماد لآية معجزة كونية كما صدى أرسل الأول فقيقه الرئيب معجزة كونية الله لا تري ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنوا وهو وحي نبي أسالة القضاء والقدر وعن رب الله سبحانه قلت دلبطي معجزية على منذك يوحي جيسي والله يلي يوحي أي دلبطي أرهمي يا حر الله ماهي ما كان نذك يوحي لوحي جيئوي ما دل الرمين واينا نول الوكيد وعلى ماذا وعلى إسحاق إياه إذا محقرا ما إياه حتى يقنع إيمان ربان إنت قرآن يلي وسو دجيئي إذا وحى معجزية لك موجيئي باكفايا إنت هذا يقنع واين مداني دلبطي هلاك ودي بيسنك كويس سيدا درادل إلهنا ما إرادي وما ديني وقتك النبي هلاك زنتو إيني وقتك أن سوء قارتو إذا كدن بار ربي قارتي كل آيات كيد البدين درد أعلى درين إبقاء للأمة وما دا هلاك لك الرباية سورة إسرانة وهكوس ومرني وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول مثال هذا ربطه وآتينا ثمود الناقة مرسلة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مرك آيات كي درف الله كانوا حرق بك الدنبهية قال تعالى خبوه يرما أمانت ما ينهمين قبلهم قريس قهر من قرية دقمرهم يسي حجد الدلبدين خر الله مارك أهلكنا أرقني أفهم يغم يؤمن رمينا وحي آيات دوين إذا تاريخنا وشيغي وحي دوين إذا بعض الصحابة والمسلمون قال كود من رسول الله علي ويري يا رسول الله وحانا يدربنا ايان ما الله يهلو حتى يوحرمين ايان جبل صفا لهفهن لو قدقو مجالدو وعيريري بوراهن لقدقاجيو دونك واسعر خليا هلا برقيا هذه سوما دار واوير سنك اسكو هيا يا بانكي يا ملايكو قرب تاغا انت اصلا ربناو انت الله وحكمه ما لو يالو حدي انتي بلا اسكو دار حمين ما يال انا قال انا وحلاكا خورنا الله ماركي ما امن اسمر حمين قبلهم هرطول من قرية يقمرهم ايش الحجدي دالبالين خورنا الله مارك هلكناها ان دهم بدك ماذا حلاك يدا قدرني اعفهم قوة قراشة مية يؤمنون الرومين ايا رومين مليون وما ارسلنا قبلك الا رجالا خصالة دي نفسه دي بي نبيك كديدا عليه الصلاة والسلام لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا خبك ان نلوك رعانة تيلا ايا نلوك رورتشيلا ايا فرطين مالكا لن نؤمن لك حتى نرى الله الجهر ملائكة انسى أبلاده ميله جوكتا ما يقول أسوه سعوته لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبير كبير نوعي قدام بيهو ملكي قال لي ملائك فعشتا إذا بدرين نوعي قدام بيهو قال تعالى وما أصلنا ما أن ندر قبل خالق محمد حرطة إلا رجالا أمان درني قلت ملكي إلا أيهين ملائك ما نلوسه ديره يا ملائك لو دير أول رسول أرسل البشر نوعه ما ملائك بوها هود بغير عدلو ديري ما ملائك بوها صالح بغير ثمود لو ديري ما ملائك بوها خير مدين شعيب لو ديري ما ملائك بوها أو مرود نبي الله لوط لو ديري ما ملائك بوها وتاريخ دينا قولين مجيران قول الله ديري ملائك كلها سيدينكو ملائكو دلباتين وما أرسلنا ما أنو ديرين قبلك أديك هرطة إلا هجالا حق وحنهين ما أنو ديرين أن نوحي أوعيون إليهم رقع أن ديرني فأنت مثلهم كوا صدل من تاي إيهما كهدي أديك المحمد أيانكو مقنعين بل يهودي النصار بيت عنيين حسوه يديين وروحي لجري جري ما بشر بوها ما سملايك بوها فسألوا ويدي قرش أهل الذكر تدك الديني هريقا التوراة إنجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى تلك يقانا ويدية وحي لدري جرين نوعيها إن كنتم أبدائي كتير لا تعلمون أنا هديدا نغي أميين تهين هو الذي بعث في الأميين دين بإذن كوتاي فصولنا إذا نركن وفيئا وحوغي أنا أبعابد هداتيين فالقرد أن التوراة إنجيل إذا قد وركوا ذاكوكا عدايا صوى ليس وحي لدري جرين محوها نجي وما أرسلنا ما أهل درين قبل كورتا إلا هجارة شكمهان وعكلي أن نوحي وعيين إليهم رقا فسألوا ويدية أيها الكفار أهل الذكر دين تدتك لوعد ويديسا وعي رسوس أهانجر إن كنتم هداد إذن كتين لا تعلمون كوا محبأوغي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وحلوك جواب أيها ما لهذا الرسول يأكل الطعام بل رسول بلعين وأكله عنتون عنا أيها غدا ودا تقول لماذا هكذا ما رأيسه بصرا عن تعوين حقائك وارك بعيد هذا المال لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رسول براهين وقليه سوقي باللغين مركز ربي سبحانه وما جعلناهم خصوصا كما أن يالين جسدا بدا أن لا يأكلون عنين الطعام عنتدا وما كانوا مرأي هذه الرسوس خالدين كوار وهدو أما قنضوا أما مبحى حنونه أما النبر كله فصوصه ولو أدما حتى إذا كانوا أدمان أي كورك لمشه إيا غاشين عن إيا السوق لغاين للمعاد وطبعة البشر فصوصا نوام من البشر فصوصه أورن ساتي ولا هنجر كورك تاسيب حيكو هذا الله ما كما جعلناهم فصوصا كما أنه يالي جسدا بدا أن لا يأكلون عن أضعامهم قريقا كورك النبي الله عيسيه يدي لو شيئا أرد كوير سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام يسيه يدي المفضي عنجنة انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكوا هذين لي إلا بدا تأشيب العنجنة فلك شاكدا بأمبه وفراشين عني حالي كاذبا قبنا وأنا بشر حدوثا عنه وعلمنا وانا لشيسي كلك عيسي هو يدي مدن اللهم وحشاشين عنا وصحرون ايا وكاذين ايا وراشين كان مركا لعنا حكام بدن باكر راتبانته ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفقوا انت سيحكوش قراني وما جعلناهم خصوصا كما أن يلي يسدا بدا أن لا يأكلون عن الطعام عمتدا وما كانوا خصوصا ما أهنجري خالدين كوارون لمن ثم صدقناهم الوعد وحقيقة مشاتاي حسون مركا الله ديرو خيرنا الله ديرو دعوية دين الله ديرو دين في دعوة دين أباهيو ودك قنعيو واركا أشيغو تبليغ سمي حق رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين نبي الله شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سمحي كون علي إله وخا ولمانك وحي ظالمنا والحاق يعجك لمرنا يا وحي مؤمنا ولبادينا يا قال تعالى خدموحن لصمك قبال صدقناهم وعن رسوس الرميني الوعد يبوحي أن أقاض لمرك ورضا رسولك هذه الذي رأي موسى مركي الذي رأي وأقيده حدو يري وعبسنا يا لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى حدو أدارتي سبحانه كتب الله لا أغلبن أنا ورسولي أنا أفعل لقد قال لما مادين هل قد قال لما أنا إذا أنت أن تدر سبي بعد كان يسأدوني آخر لبضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لن ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يبوحانا لقدرة إذنك أقعان سرين آية وأتكان آية أكين نبي موسى سحارة مكولة قال لما آية ووحي آية أركي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أذيك أقعان سرين وأتكان آية وقبت يقول شبالي حدا نحرين تأيو بودا كان حدا قلت أسهر ربي رسمك قلا صدقناهم وعن رسوس الرميني الوعد يبوحان قادني وفأنجيناهم فسوشي بدباديني ومن ددنا بدباديني نشاو أن ندون إنان بدباديني ووائد رسوس الرميزي الرعضي انتي كلمحالو سمعيي وأهلكنا المصرفين قولا دي حق دردرتي عكت ديه ويدي دي حق دردرتي فسوس أكوك عن صيرتي دي لحد ديدي فبي كفر يمن كوانا واحقني ثم كقذلبا صدقناهم الرمين الرسوسة الوعد يوها نهر أقامي وكان حقا علينا نصر المؤمنين في الله داني وامل مريي فأنجيناهم خصوصي بانسما تضحيني رمبت باديني يوى من انتعنوا نشاء دوني الرسوسة الرميزي الرعدي وأهلكنا وحن دمر قويني المصرفين هو حدودها قدبي حلاش انتي كبودي حرامت او قدبي حقا قتل أفسدي بعض الكوكعي نيمان كي يطاع على بيدي كفريا معصي أوكاي حتى نكوى أماري النيو هذا يتعصو تاريخ هيد مركا صار رب السجارة حتى نأمد أنها إن الله ضي فقال تعالى فبوحي لقد وحادابا أنزلنا إنا ندجيني إليكم يا أمة محمد أنا قردي مركا عرفتها إلى قرش النبي قال لنا ولي إلا هو عنو إذين سودجيني بيري كتابا قرآن بانو إذين سودجيني فيه كتاب غوحا قصوغا ذكركم شرفتينا وهذا لا سيما العرب عربتهم قرآن كان كل كوهو رئيس اللغة دي نيبو كسو داقاي مركا لفادنا دالكي نيبو كسو داقاي مركا صدحاتنا على حجول منك من هينك إذن كدسو كسو داقاي كل كأمد انت إذن كلاد بوغا شرف بلانتهين وخير كبابا إذن كب الله داي وهذا الحقر نيسا سيدان وحقرنا إننا كل كرب سبحانه عز وجل انتو اذنك اذن بابئيو يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تلا اذن حقادتك لكينا هديك لشرف قارة هدد عرفتين اذن قصوا كتاب كان لغدي نيبو كسو دغاي تلكي نيبو كسو دغاي من إذن كميلو كسو دغاي وأنك إذن كو غير بدنا كتاب كياني كان رسولك قبط الله تعالى ذلك الحق قارسي إصدع مصيرا ولقد وحدما انزلنا إنا ندجمي إليكم إذن كان مؤمنين تا أما إليكم قلدينا العربتا كتابا بأن إذن دجيني فيه كتاب قديسة وحاكو صبا ذكركم شرفتي فعل الله إذن فعلي إيه أمانتين باكو صبا وعاكو صغن حصوص ذكركم حصوص وحول بالليل حصوصيه وكتاب قديس وعاكسوغا فيه نباء من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وحانا كسوغا كل وحول بالليل حصوصنا حقي بويدين شاقايا قاتل كي بويدين كدقايا حراشي بويدين شاقايا حرام في دين كدقايا ذكركم والنكين إيا حصوصي وحول بالليل حصوصي إيا شرفي أمان با كتاب كان قديسا كسوغا أفلا تعقلوا هو إذا محبك لني قال ليدين قيمي ليدين شرفي ليدين تحقيري ومدى ليدين كفاضلي صدبوا حقرتان ميهدين وقيمي قال لقيمي وقلموا قرتان حتى قيمي قرن ويدا وكم قسمنا من قرية كان ظالم مركا ظالمين نغوتانو فبدوا المسان وشركي كتوا المسان فسلكنا بانيسان حقنا الدبين دابيسان كوي اللحاقي محادك قدوانتي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكي أكفاركم خير من أولئكم ما قوم محادك في عنتي أم لكم براءة في الزبر ورقد ما يستين بدبالة وإلاكين قال تعالى فبحي وكم بلان قسمنا إن كان ججبيني من قرية دقما أن ججبيني كانت أهاتي والمة متقردرا أو أنشأنا أن أباب اللون باللوني بعدها حتى أن تقوم بي ججبيني كقدر قوما ذات آخرين كلا انتا قوري دعضيو وفلما قورتي أي أحسوا درين من قردي لججبيني بأسنا عذاب كني إخابك نوفو همركي اللغب باللابي إذا قورتي إخابك إباركين هم دقما ذي منها دقما ذي كبرين يركضون كعرين واقعين ملايك ديبا كورتي لا تركضوها قحينها على رين وارجعوا اللابطة إلى ماكي اللابطة اتخذتم أيدين كن علي فيه قديسة من وافر الطعام والشراب والمسكن والمركب انتبه أقله قديبك يا بالعانتي المهي حقيدو قتقيسي وارجعوا النغضة إلى ماكي النغضة اتخذتم أيدين كن علي فيه قديسة من زهرة الدنيا أدوية لقلوح يديها ومساكنكم أقل ذي نكاعكم نغضة حلاقا إذن موقنا يلمكم بأهلاكم مرأيي لعلكم مدنانتين تسألوا إلى انجباتا وين بادعين أو سأل إذن يسابا لغن يابا خبصدك أقل ذي نكون نغضة ساس مركا للي هاي وحوا قرنائين إن لقفة يطبل أسوء أكثر لما ريال أرغبا قالوا مركاسا وحيرا ذي يا ويلنا هوقني باني إنا أننا كنا أهاني ظالمينك وقردرا إلهان ظلمني رسولك يان ظلمني أدونه يان ظلمني دينك يان ظلمني إيقو يا ويلنا إنا كنا ظالمين يعد عرفتي قبصتي إيقو يججبين أي أرك فما زالت مزول تلك تاس إنا كنا ظالمين دعواهم على عالكوضاء حتى جعلناهم إلى أنك يلي حسيدا بل الشفي يرتقنيدو يان بصلك الليل قليل او دادتي قضاء ملكي بنا حسيك بلا شفيو ان كيالي خامي دين بخ بختي سيدي يا ويلنا انا كنا ظالمين قرهاي اي نفسي كقبودي سانا وحبضان دعضي متنات سويسين مسوا توسيسين انك انا لليه متوسيسين مسوا تنات سويسين وكم بضان قسمنا انت انججبيني من قرية دقمو كانت اهاتي والمة متقردرا وهو انشأنا ام باللوني بعدها دبرقوين تذي ججبين تذي كقضال قوما ضد اخرين كلون يقياهين فلما قورتي احصوا قسان بأسنا عذاب كنقا الى قورتي قسان هم كوي دقمالا دقنا منها دقمالي اي يركضون كعررين ملايك تاثر الله تركض عررين وعقحين اوارجعوا اللابطة الى ما اوحروا اللابطة وطربتم لايدين كل عمائي فيهم ماغا قريهيسا ومساكينكم اقلذي يبرسليه فاتك يملك اصغر حسان كل نغضة لعلكم تسألون لكي تسألون ان وحليه ويديابا لقيابا قالوا وعينا وإلانا وازقرتان قوران قوراهين وقبل كيلاعي ايه ازقرتان قل كان نقوش المال قالوا وعينا هذين يا وإلانا فوق النقي يبا النقا إنا أنك كنا هاني والمينك وقردرا اللهم ظلمني نفسنا ظلمني كلك ورهلاك مع الغم تي ظلمي وكم قسمنا من قرية كان ظالمة إيجا وقرتار إنا أنك أكنا هاني والمينك وقردرا فما زالت مدمان تلك تاس دعواهم على العلقودة ويا ويلنا إنا كنا ظالمين إنت أن يكون علينا إلى آخر النفس نفتي أدن بيسي بيسان كودا كبعلو فما زال مدماني تلك تاس دعواهم على العلقودة حتى جعلناهم إلى أن كي حسيدا معزودا بلا شفاي أما بيركوك اللقا قري وما سيكدي اللقا قوصي خامدين بخبختي وقبوبي بغي يدن بس نغضي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعين هل كان لأومي هي دول كان لأومي هي مخلوقا نعدي سلقومي عيار مياه لو ما أقول عيار ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما يحق عبادة الله وحده إلى كله إن لا عبده يا عرفنا الله أومي قلتنا الله أومي قردي مودي عرك يدولك عيار الله أومي أما إيقا بإسك أبورنا وابدبيعي تلقائي وإسك أبورنا وح أبور إلا ما أركو في سورة السادبان وتجدونا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذنو الذين كفروا ما أساس مودي فويل للذين كفروا من النار إذا هلقي هبا كدعي مرحص إلى أم ليه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أربى أرداكم فأصبحتم من الخاسرين كل كان ملاحنا إلى أهلهم ليه ودنبى هلاقة كل كان إركي رولك يوحى ودعي إنك بشرك أقارحان في سورة المؤمنون ونقول ودهي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما إن عبد الله إذن كرهن قال إسكاكين أبوري إن الملاها تكتغناتا قبا شاشان باد مودين وما خلقنا ما نؤمن أصلا ما أكر والأرض حوصية ظل وما بينه وما إنت أوده حيث لا عيدي أنه عيالينا ما أنا أبورون حقني ما نؤبورين وما خلقنا ما أنو أبورين السماء هلك ما أنا أبورين والأرض ذلك ما أنا أبورين وما بينهما انت أودى حيث ما أنا أبورين لا إذي أنو عيارين سو أردنا أن نتخذ لهوا يا بي أيد له ويلا إنك وإنكم أبانين ورشا أوقي من بدن بالعنتي يا عرورتي يا قلبي يا بابورتي يا بيسدي يحلحوا إنكم يا عيار مركز سيري مركز دينك لديه إلى جني بقرصة أسمرائك للي مريم بقرصة عيسو كالي الأدلين حدان رفاني قال الله إنا واحد يليل سميسو يليل كواما وبالعاني يا عرور يا قري يا باسي يا بابورو يا بار إنا سميسا حدان رفو أني قال الله أكتر إذا كسميسا لها إذن لو إذن بيسين لها لا إذن كينا دي شكتان ما أوتر على موحن جريد بالعانو إلى أبوه سلي ملائكو دلي إيسو كدلي قال تعالى فبوحو جيري لو أردنا أنك إبان حدانو دون ومن دون أن نتخذ إنانو يالنو لهو الإلمية بالعاني عروري وعدو لتخذناه لهوكي ويال الله من لدنا أنك على أكثر نظر أما ملائكا من نعكري وأنك أقان إنسان أبورتو أنك أردك لها إذن إذن شاك لها لكن هذا هو عسان القفلة مع القفلة إن كنا هدانا فاعلين الله صدع سمعينا يهدانا سمعين بمايو القفلة يا مركو أدونك يا آخرة بلي كنك لن وذلي وحو أمايان أي كنك أمايا وحو بابين أيان كنك بابا أيان فلقا بالعام يا إلمي يهدلك اسمع القفلة لو أردنا هدانو دونو وأنان دونين أن نتخذ إنا نيالنو لهو الإلمي عروري بالعام لاتخذناه أيال الله من لدنا أنك الله أكثر نظر يعني كيّر الله إن كنا هدان الله فاعلي الله عصمين أيه وأن سمينين بأ بل نغضبه بالحق على الباطل دليل وحيّال والحق باطل بلوغة سمان مركا سنة الله في الكون وتظهر بأدونك أوجده وحوه إن دائما وأبدا باطل كصور أيه إن باطل كصور أيه تبدأ حق كذب ما دوه قولك إلا بضو سيما دان دقال باكد عمه شيئا حق أهل بولايه انت رب الرميزار علي او ملائق له او انس له او جن له ما حق أهلوه انت ألا بانيسي إبليس هو أياليه جن له انس له باطل كي هو أياليه لبضي بالله دقال لما يا قولك باطل حقس كمعلين كرايو قال تعال خدوحو يربلنا غذيفو وان قلنا غذيفو وكلون كنوني بانفذنا الحقي باكنونا بالحقي وحلقنا يا حقا يا بكنونيا حقا المطورين على الباطل باطل كركيسة أيان حقا كتورنا محوسنا يا حقي باطل كي معلمو سميا فيدمغ الحق حقي وحو مسكحة البشاقة وباطل هدوم مسكحة البشاقة مع صوبها فإذا قرتوا حقا باطل كمسكحة البشاقة هو باطل كي ذاهق إبر وبابا. أما قول في أدلاله إلى علمي عروري وعنكس شريكي ووزيري وحرب أقل من الدنيا ليسان ولكم الويل مما تصفه في المعنى هاحن أتألك بحسن فوقي هلاكات كل هذه الدنيا لنا وحيث كل عواء وقان دونتا آخرا هذا الرب أفلقات ليسان الموشى كتال هذين كاوحي نكود عركي دونم بل نغذف واقنا بالحق حق أوكنونيا على الباطل باطل ككركيسان كوكنا فيدمغ الحق حق بمسكحية هو باطلك ومقتل أن لقك عكري مسكح انت بنام كدادته وفك من نولانا فإذا حدي حق باطلك أن كوكنا هو باطلك زاهق من باباي وإبر بحيو ولكم وحد لديهم الويل هوغيبا إما في درتي هوغيبا لديهم أتصفون على كتل ما ميسان من اتخاذ الصاحبة والولد والشريك والوزير والمعين ملكة ربي وحكذب ودان خب عنك إنه كجراو كلك وحان إلى الله شهيكي سيدو أغمارمو استغنطا مار قال تعالى فبيوحي لوله بكلي بيلاي هاي من في السماوات إلى ريال قدود وحكو سبنا أول الله اللي كليبان والأرض ومن في الأرض وريال قدود وحكو سبنا أول الله إبك لقيبا لخلقا أبور سبو ليس أبور وملكا حنشه إليه وتدبيرا ما يمربه إليه وحكما إسقى حكمنا وعبيدا إسقى دونسنا ورزقا إسقى بلا وعلما إسقى أب وقادرا إسقى إنتو دنبك عن سرية كلك إلهي ساسا ملك الله شيقا يا مريمية حيثية ملايقية جزير أو قبنا وأدومي سيكملة أدي هو مكان صورة جساء أدي هو بشر قيم لهاي أدوان أديك أدميل كل يلهي معروسيس ما يتنداد أنتم من كل يمين بعد كل جماعيس وصوريتني لكن قبل أبتل إلى جانب الباء الكبرتي وهذا قد وانثي عن بعض دورني ملكة تغربي وقفتين أدوميه سيبو أرسي كتل هذا وإذنك أدوميه إنما أرس آنه ما هذا إلى أدوان أقول شيء جيسا وله إبو حليه من في سماوة الريال قدود وحكو سوبا والأرض دولي القدود قصرا ومن ملائكة عنده الله اكتسيت وقت لا يستكبرون اسكموين ايثيان ملائكة عن عبادته الله عابد ديسا ولا يستحسرون كمان النوغان عبادنا ايب وطبع يوطاي سيدينا نوغان نوغي نفت سنك انك بحيس حدا سوجه دي حدا زيفتي حدا دهض ليسي حدا ده مسنتي حدا تاقنتي حدا تفضلو حدا تفضل في خير لأموه إن لا يدسى سيوطهي يسبحون وحيما لا يتصبح سدا الليل هبينك والنهار مالينك لا يفترون من نوغان كلك أدومه سلاس أحا يا الله سأغدا بي خصوصا بشرك واسيدا وكالي لا يستغفى المسيح أن يكون أبدا لله أبال بكوك بعيسى دون بين يهي ولا الملائكة المقرب جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عزرائيل يا منكر يا النكير فقير يا عكير يا مالك يا رضوان ومضح دي ملايكة إلهين عابدان الضوء مصنك كم درويين كما وينيسيا لا يستنكف المصيح عبد أن يكون أبدا لله ولا الملايكة المقرب حدي لقسم تاق عبادي مع إيمانا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وحلو سمينا واللوغان دونا قلت إذنك درك الجولي وعمار الإذين لياي زوماها وله إبوه لياي من أم في السماوات وليا القدوات كسوغا والأرض وليا القدوات كسوغا ومن ضدك ملايك تقول عنده ربعك كسوغا لا يستكبرون إسكما وينيسيان عن عبادتي ألا عابد دي صحقا إسكما وينيسيان ولا يستحسرون كمان الدالة يشبحون وحي تصبح سلانة كلام الليل هذينك يو النهار ما انت في جوكتا لا يفطروا كمان نوغا أم يتخذوا آلهة من الأرض خلق إلهي وإناه واحد كائن صوت الماني هذا مديسة هي جبار مديسة يا خالق مديسة إلها أنت اللقوقا حوايي با على طول خلق سمش كي دوبا من الملايق كي انتو قيد وين سوقوا يدو حيسي قري كي برقلح أما قرش سمايستي أما مار سمايستي أما ذهب سمايستي أما فضل سمايستي كي واكيسي يشندر إيا قرقر إيا كي لباح واكيسي إيا كي بني آدم واكيسي إيا كي دب واكيسي فقص ربي سبحانه أم يتخذ ووحي قال ذي كفار قريش ووحي يشن آلهة إلهيان حقيقة كان من الأرض الأخرى كذا لغا قري دوبا لغا سمي من لغا دلالي هم إلهيالك إياك أبوك كسمرين ما يرسلون قيام صدحنا أو كاري والدنا والمرنا يدا لو كان هدوهان لاووسا هاي فيهما إركي أبوك لحظة آلهة إلهيالها بيجران إلا الله سبو تعقى ماهان وحكا لها بيجر الهيان لفسدتا إركي أبوك وخرابها لماذا؟ هذه أبي يقال نبا أبقى فضي ملكة ترين إيشو يحوض وحكا دعواتها لبعض هذه الشركيهين ما المماكن من إسقافها حق حالة مريو في حق حالوكو شخصا تقالوا وابع المال كل كالدنيا الملكي اللي ساقى إلى يوم من هذا أسمرهم كدعيمين قرع لها أنت قصوا بعيسين أنت مو دعيس معيك وتصين عيسى إن الله علي حاكمكم مثكليتي وإلا سنة الله في خلق الله هذه الله من دفع يوما ما إيمان لها تقالب على إسكو قادلها مدنة وعلى جبين لها مدنة وحبو جبين لها خراب ظن وادعي كلك هو دليل عقلية وضغا في النفاكو قران كرتا هم يتخذ موحي قال لي يا شيء أهلهة إلى هيال بي يا شيء وعينك يا شيء من الأرض دوكي بيك يا شيء هم إلى هيال كروك لك يا شيء مية يفسرون هذا وقيام ميك صوب بحناي لو كان هدوهان لها وصنعين فيهما إلى ريالك يدو ريالك يدو آلهة إلى هيالها تيحان لعين وينحين به إلا الله أبو تعقى ما هاني حتى إلى هيالك لذير العين حتى هو ينبذير لا فسدت قل كان نظام كان جوكتدا حتى كان إيا مالكا قرع لأن أفسا مينين نظام كان سيد أسعد ولم بألغو قرن أيا إن إله الدنيا ويتك ليتيها فسبحان الله فبعب الأنبضان الذي رب العرش عرشك أبو رام مقوني أما وكي يصفون كتل ما مايان لا يسأل ألا لما ويديك هو بيضارك فقر الدنيا أمو الرئيس الجمهوري مستشارين خبراء قنيهنا ويلب أرسل إلى وعث مجرا لا يسأل لما ويديه أما وحاو يفعل صمايه وهم ذاتكس يسألون ولا ويديه فسبحان الله خبي النزهنان يا عبلان بلانا اللي رب العرش عرشك خبي قيس لها أبو ري وأعلم المخلوقات عرشك أما وحي أي ألك النزهيه أي يصفون كتل ما مايا أن ألق بنين لا يسأل ألا لما ويدي أما وحو يفعل صمينا وهم أنك أي يسألون اللي ويدي إلى يالك مركا ليس وما يشتهي حقائق بالغوشة هي أدلة ثابتة مركي هورة لكن هذا عبد إلا قيل كاليفون ليرا إلى هيال كان يمنهج كان يقرصات سمريستان والواحد دليل الله طبعا كان كان قرآن في واتو وايا لافر يطواني بقل سورة ذدون وعواحد سيقيسان أجيدا ياكا كان حدو وحو الرئيي هين تورا دواتنا إنجيلنا واتن سبور داود صحف إبراهيم وموسى والوحي الدين هيد واتنا إن إلا وعانا هين أجلو دين تلقى قاتل هايزين تو على تعالى خبوه إلى متخذ مشركين في موحيش من دونه الله كسوك آلهة إلهي علي عابدا قل رسولك شرفت لو وعت هذا حاتون لك علي برهانكم حجة وهيستانكم عن إلهي لنيه ولما فرت وحلوه تاقي مصدر الحجة حجة ماشي لك رئيما لها هذا قرآن كان ذكر من ضد قرآن كدوي معي أنا محمد إلى جرة وكان كتاب فينا لو كاني وذكر من ذا الكتاب كودنا وكان قبل إيقوه الرئيل إنجيلية توريك بل أكثرهم إلى غير بلن كودا لا يعلمون الحق حق ما يقانين وفهم يقى معرضون حق وكجه سنيا إلى وحد وتغلي وهدية لقى الأبي أبو صلى الله عليه وسلم كسر صدق علم وحق لسن ما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون الأرض يبقوا سانا حنجر وعصى ميسا الوهر أم يتخذوا موحا يشين من دوني الله كصوك أي آلهة إلهية يشين قلوا عاطر هذا رسولك محمد هاتوا برهانكم حجدين لك علي هذا قرآن كان ذكر من معي قمك إلى جرى كتابك وذي قرآنك هواكنا انتو يا الله وذكر من فالقرآنك وذي هواكنا قبل إذنور رأيي ولكثرهم بلنكم أي علمون الحق حق من يقاني وفهم من يقى مؤرض حقي بيك جهد سنة يوم وما أرسلنا من قبلك قلت كلمة أن توقيتك قديم من أيتاي البشر لك وستي ومن نوح لك بالله عليه السلام إلى محمد أي جري جرتي والكلمة قديمة تايدا قيسو قال تعالى فبيوحي وما أرسلنا ما ندري من قبلك أذيك محمد هورتا من رسول حبيراتي وعرسول ما ندري إلا حدا ندرني نوحي وحنوشقني إليه رسول كان ندرني أنه لا إله إلا أنا فعبده وشقني وركنتك بالله أحد قرنه عابدا أني قرهين مجيه أذيقي أمدا نقول دريبا كنيقي أجي عابدين واي سنة رسول الله أركب دعوتي سكو أيك بالله بنجرتي وصدق الله إذ يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كلمة لنا جوكتها وما أرسلنا ما ندرن من قبل كورتا من رسول ما ندرن إلا هدان درني نوحي وحنوشقني إليه رسولك أنه أمرك إنو يهيمونك لك مرمانك لا إله إنو سنجرين أحد قرلو عابدو إلا أنا أني جعل الله ما هاني سأصدراتي فأبدون كلي قي عابدو وقالوا اتخذ الرحمن المشركين تعد الله ويحمى يقرون كاهد وحي هذا رب المولي المأمر كيس المام ايانا وملائكة عبارضا قريش بعد أما يهود قالت اليهود عزير بن الله نصارنا وقالت النصارى المسيح ابن الله قرضا عرفت أنا معيلا إن الله تزوج بنات سادات الجن جن بقر ريسة قبله ذيب وقرس بي فولد الملائكة ملائكة مكدلي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كل كوال لبقف قرطور الملائكة قبل الله شيقا قفا ملك اللبادنا إلهين قبل الله شيقا قفا يوين طور لسا ربه أشهدوا خلقهم هذه الملائكة لهم يقول يوم يحايا ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا وحي قال بي هذا اتخذ الرحمن الله أن حريصوه يا شيء ولدا علمه سبحانه يا حيب لهم بضنا بل ملائكة علمه الوشي عباد أدوما ألوي أدوما أصو مكرم حق بلغ درجي لا يسبقونه كلمهر مران إب بالقول أريقا وهم ملائكة بأمره اللوح أوفر أي يعملون كشكيا يعلم إبو أوجهي ما وحى بين أيديهم ملائكة فرطوضاء وما خلفهم كلا صدوح أنا اللوح أوجهي ولا يسمعون ملائكة مرقيا إلا لمن قفوا بيوارقيا ارتضى إله كره اللغضو مسلمة وحقا قفف قلي وهم ملائكة من خشيته الله بغضنا يكبقايا اندرت بي مصفقون اللو الولاد كل خم ملائكة تبعاته هذا سيدة هاي خوش عودنا سيدة هاي أيها اللو الشيقون ليري إلى علم قضائي أولادي وحا وقالوا قالوا وحير هذا اتخذ الرحمن الله أنه حديثه يا شيء ولدا علمه سبحانه إلى عبل أنبضنا من اتخاذ الولد واتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه شد عبل أنبضنا بل من الملائكة أولاد إبتها حقاك عباد أدوما وهي ملائكة مكرمون حقه بلغ درجية لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يخطئوا ولا فما وما سمعين لوغو مثل قري أدوما كرامك بلتي ألا أكتي جوغا مقدسين هفا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا يسبحون الليل والنهار لا يفطروا أدوما هاول أن اللغة بحنا أدوما ذهب إذن حارود يا مارود ملائك ماها إبليسنا ملائك ماها وحقفين ملائك ماها ملائكنا مقفوا إلهي ملائك أبورتي لها قولك سواكنا بل عباد مكرم لا يسبقونه ملائك تكرمه المران إب بالقول أريقا سيد البشر كألا أدر دروك ألا أمدر دران وهم ملائكة بأمره اللو يحيوفر أي يعملون كعمل فلان ما شئوا دري آدان اسم دقاجيان هذيك يعلم بواويها ما وحى اللوحة بين أيديهم أيدي الملائكة ملائكة صورت اللوحة جيروتن وحو البويها وهوبيها وما خلفهم خلف الملائكة ملائكة قلاشة دي وحى جيروتن اللوحة ولا يشفعون ملائكة مرقيا إلا لمن تنم بي الله كحلاح الله وي الله مرقيا إرث الله إله كرع للنغضي وهم ملائكة من خشيته من أجل خشيته إله بغضنه كقفان درس يدبي مصفقون الله عبسان أيان والله أعلم.